إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صلِّ وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين أما بعد أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة لكل شر كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين أيها الأحباب بعد أيام قلائل هي في عمر الزمن في آخر الزمان قليلة جدا سيقدم وسيهل علينا شهر المبارك شهر كريم ألا وهو شهر رمضان هذا الشهر الكريم لا ينبغي للمسلمين أن يستقبلوه هكذا بدون مبالاة وإنما يجب على المسلمين أن يستعدوا لاستقباله ومن أعظم الاستعدادات لاستقبال هذا الشهر الكريم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فلا يليق بالمسلم أن يأتي عليه شهر رمضان والذنوب قد أثقلت كاهله وسودت قلبه لا ينبغي للمسلم أن يستقبل شهر رمضان وقد أكل أموال الناس بالباطل وقد ظلم هذا وسب هذا وشتم هذا وقتل هذا هذا والله لا يليق بالمسلمين أن يفعلوا وهم بين يدي هذا الشهر المبارك الكريم فينبغي على المسلمين أن يتوبوا يسارعوا إلى التوبة من الظلم بأنواعه الثلاث التي نبه عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حرمة الدماء فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على أخيه قتلا أو ضربا أو جرحا فهذا من الظلم الذي حرمه الله ورسوله لما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. يا من تظلم الناس وتأكل حقوقهم وأموالهم وتعتدي على أجسادهم وأعراضهم، فالظلمات ستكون هي التي تستقبلك يوم القيامة بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ظلمات في دنياك، ظلمات في قبرك، وظلمات عند لقاء الله، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك أيها الأحباب الكرام، سارعوا إلى التوبة من هذه المظالم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن يكون لا درهم ولا دينار، فليتحلله اليوم قبل أن يكون لا دينار ولا درهم. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. من كانت له مظلمة فليسارع إلى الاستحلال، من كانت له مظلمة لأخيه فليسارع إلى الاستحلال في هذه الدنيا، فاليوم تستطيع أن تأخذ منه الحل. أما يوم القيامة لا يوجد إلا الحسنات والسيئات، نسأل الله الأمان والعفو والعافية. ومن أعظم ما يستشري بين المسلمين وللأسف الشديد أمة محمد، أمة الأمانة، أمة الأمين، أكل أموال الناس بالباطل، وأكل حقوقهم، وأكل الديون. وما أكثر هذه الظاهرة وما أظهرها، نسأل الله العفو والعافية. والله يقول في آيات الصيام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكما أننا نهينا عن الأكل الحلال من طعام وشراب وجماع في نهار رمضان، كذلك حرم الله علينا الأكل الحرام، أكل أموال الناس بالباطل. فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذه الظاهرة التي نراها اليوم بكثرة، يأتيك من أجل أن يطلب دينا، من أجل أن يفرج همه فتعطيه وتكشف كربته وتفرج همه، ثم هو ينساك ولا يرد لك دينك، وإن طالبته عذبك، بدل من أن يحسن تأدية الدين يعذبك ويماطل فيك، وإن استطاع أن يتهرب منك تهرب، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. اسمعوا أيها الأحباب، مماطلة من يملك المال ظلم عظيم عند الله. إن كنت تملك رد المال، رد الدين، فسارع إلى رده، لأن المماطلة ظلم. فكيف هي أكل المال أصلا؟ هذا الذي لا يرد أموال الناس، يستأجر محلاً ولا يدفع الإيجار، مطل الغني ظلم. هذا الذي يستأجر بيتاً ولا يدفع الأجار ويماطل وهو معه، هذا ظالم فاجر عند الله سبحانه وتعالى وفي ميزان الله. من أخذ مالا، من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه. إن أخذت مال الناس دينا قرضا مساعدة تريد أداءها، الله تكفل بأن يؤدي عنك، الله الكريم تكفل بأن يساعدك لقضاء دينك. ومن أخذه لإتلافه، يعني لا يريد أن يرد الدين، أتلفه الله، أتلفه الله. يا من يأكلون أموال الناس بالباطل، الله بوعد رسوله صلى الله عليه وسلم سيسبب لكم الإتلاف في المعاش، في الجسد، في الدنيا، في القبر، في الآخرة. أين ستهربون من الله العليم القدير المحيط؟ هؤلاء الذين يؤخرون دفع أموال الناس أين يهربون من الله سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. سبحان الله. يا أخي الحبيب، سارع قبل أن يأتي رمضان إلى توفية الحقوق والواجبات التي عليك تجاه الناس. ادفع ديونك، ادفع إيجار بيتك، ادفع إيجار محلك، ولا تستقبل رمضان بقلب ظالم فاجر آكل لحقوق الناس. تراه يمتنع عن الطعام والشراب وهو حلال، ويفطر بأكل أموال الناس بالباطل، نعوذ بالله من الخزنة، ويعرض نفسه لإتلاف الله له، ويعرض نفسه للاقتصاص منه يوم القيامة بأن يؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات طرحت عليه من سيئات صاحبه، ويعرض نفسه لوصمة العار، ينادى يوم القيامة بالظالم. الناس ينادون أين الصائمون؟ أين الذين تحابوا في الله؟ وهؤلاء ينادى عليهم بأين الظالمون الذين أكلوا أموال الناس بالباطل. ويعرض نفسه لغضب الله، وغضب الله هو الداء الذي لا دواء له. سارعوا أحبابي إلى التوبة من المظالم قبل أن يأتي رمضان، حتى يأتي هذا الشهر ونحن قلوبنا صافية من كل ذنب وغش وعيب وجرم. عودوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله أيها الأحباب، إن كنت غنياً مالكاً للمال سارع إلى وفاء دينك، ما عليك من حقوق، وأحسن تأدية المال، واشكر صاحب الدين الذي فرج همك. اشكره لأنه كان سبباً في تفريج همك وكشف كربتك، ولا تعذبه. أما إن كنت فقيراً فالواجب على أصحاب الأموال كما قال تعالى: فنظرة إلى ميسر، فنظرة إلى ميسر. انتظر أخي الحبيب حتى يتيسر المال مع من الذي استدان منك، انتظر قليلا. فمن أنظر معسرا أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا أو وضع عنه، يعني تنازل عن بعض المال أو عن كل المال، اسمعوا ما هو ثوابه: أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الناس في أرض المحشر خائفون، يصيبهم العرق، قلقون، وجلون، وهو في أمن وأمان تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. توبوا إلى الله وعودوا إليه واستغفروه، لعل الله سبحانه وتعالى يجد قلوبا صافية صادقة في توبتها فيتوب عليها سبحانه وتعالى. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم يا ربي نزلهم، وأوسع يا رحمن مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتجاوز عن سيئاتهم، واقبل إحسانهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. واجعل يا ربنا بمنك وكرمك قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد بصرهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.